No Júri. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم على موزايك في موعد جديد مع نجوم يهزنا حتى للساعتين. اليوم نحكيو مع ضيوفنا المسرح، باش نحكيو على مسرحيه محمد علي نهدي ولمين النهدي، نهدي النادي. دونك باش يكون محمد علي نهدي حاضر معنا في ظرف دقائق، لكن زاد باش نحكيو على الاغنيه اللي خرجت على فيسبوك الايامات هذيا، واغنيه عملت برشا بوز. نحكي على الموسو الجديد نتاع بلتي بابام بابام، باش يكون حاضر معنا بلتي في الساعه الثانيه، باش نحكيو على الاغنيه هذيا. سينو باش يكون حاضر معنا الهادي زعيم اللي شحكيو معاه، زاد على فعالية مهرجان ربيع السوق واقف في قطر وتصريحات جديدة للفنانين الحاضرين غادي. على كل نبدأ مع الموسيقى تشقوا فيها فضل شاكر الوعني، لكن قبل أن نقاو ريهانا وكالفين هاريس وي فاوند لوف، بعد نسمعوا محمد حمائي نفسي أبقى جنبه. مرحبا بكم على موزايك اف ام، على موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس الكل، والضيف نتاعنا ماهوش مغروم برشا بسيلين ديون، فيت مغروم مايكل جاكسون. ديما وقت نشوفوه كيفاش يشتح كيما مايكل جاكسون، ونقول انا محمد علي نادي كيفاش يعمل هذا، من وقتاش بدا يتعلم اشتياح نتاع مايكل جاكسون. بون تو كان ماهوش الموضوع نتاعنا اليوم، الموضوع انه باش نلقاوه الليله في النسخه الجديده لمسرحيه زميجري، نلقاو محمد علي نادي، لكن نلقاو لمين زاد، بما انه العرض هذايا تعرض من اسابيع، المره هذه باش يرجع بشكل جديد والا لا؟ تو نشوفوا تفاصيل مع محمد علي بعدنا في الاستوديو. عسلامه محمد علي. مرحبا مايكل جاكسون. لا مسيسات نعاودو من جديد. عسلامة محمد علي. هاي هاو يو؟ ام فاين، ام فيري هابي تو بي هير ان موزايك اف ام، سو وي غانا ميك سام نويز هير. بون يعني قاعد يتسجل هذا باش الناس الكل يتاكدوا انه محمد علي نهدي. نعاودو من جديد. عسلامة محمد علي. مرحبا بك، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، وشهية طيبة للجميع. يعيشك. محمد علي نادي اليوم باش نلقاوك مع لمين في النسخة الجديدة من زميجري، في سهرية أولى في إطار مهرجان الضحك. والسهرة هذه السهرة الافتتاحية ماهيش السهرية الأولانية نتاعك، خاطر حسب ما سمعت البارح وأنت قاعد في الدار قلت خليني نمشي نعرض. لا هو صحيح انه البارح كان فما سهرية حلوة في كارتاج تالاسو، كان فما فريق مسرحي فرنساوي جاي باش يعمل سبيكتاكل نتاعو، للاسف الشديد تونيسير عملت بعض الغوتار، دونك مشيت انا اون اورجانس باش نقدم مسرحية زميجري. اللي نجم نقوله انه كان عمل خيري، يعني اي خيري على الاخر، اي وزواولة مساكن قاعدين يتفرجوا فينا، تبارك الله سهرية كانت غير عادية، وممكن اول مره انا تصير لي معني حاجه من النوع هذا. اون توكا اون اسيي دو سوفي كما يقولوا. تعديت ماهيش خايبه، بو عملنا 20 مينوت، انا عملت 20 مينوت بعض المقاطع من مسرحيه زميجري اللي تفاعلوا معها بعض الحاضرين اللي كانوا كما قلت لك معناها كزبله في بوبله على الاخر. باهي دونك كلاه خاطر حلوه برشا، خاطر في وسط الخدمه نتاعي انا نحط اغنيه حوماني وجماعه تبارك الله معناها اقل كرهبة البرة بورش كاين، وقاعدين يغنيوا الكل مع بعضهم قاعدين نعيشوا كي زبله في بوباله. قلت لهم وقفوا الدنيا الكل حتى دي جي دجل، قلت له وقف يا جماعه، قلت لهم انا زبله في بوباله تحكيوا عليها؟ يا ربي انا زبله في بوباله. دونك سيتي اسي سامباتيك و اسي بارتيكولير، وكانت فرصه زاد على الاقل بالنسبه لك انت باش تعمل على الاقل ريبيتيسيون صغيره للعرض نتاع الليله. لا هي ما بون ما راهو صدقني ما عندها حتى علاقه بالعرض تاع الليله، معناها سي ان اوتر بوبليك معناها كومبليتمون ديفيرون. معناها نجم نقول البارح سي ان اكزيرسيس بالحق، سي ان فريمون بور ان كوميديان معناها وانا هيموريست انتر غيمي اللي انا جو بريفير با معناها تسميه هيموريست محمد علي، ناخذ جو كونسيدير كوميديان معناها خاطر عندي مسرحيه و جانتربريت دي بيرسوناج. مي سي ان اكزيرسيس البوبليك نتاع البارح اللي تي اسي سبيسيال ديزون، مي بون شيخ والعباد معايا وكهو، هذيك هي حياة الفنان. فوالا اما سقت ما حسيت روحي الرقصة معناها بالحق اللي هزيت شلقيتي ومشيت معناها، فهمت؟ لا لا كمام يعني محمد علي نادي جاء عرض 20 مينوت، قلت فما حاجات اللي تفاعلوا معها الجمهور. بيان سور لا تفاعلوا هما الجمهور، مي سي اسي سبيسيال معناها انا جو بريفير با بوكو سو جون دو دانترفونسيون ديزون، فهمت؟ ولكن المهم انه انا اسيي دو سوفي لا سواري، على خاطر فما برشا ناس جات باش تكون حاضره في السهريه هذيا. بون هذيا فورس ماجور فهمت طيارة فيها بان تكنيك فهمت العبيد اللي جات سورتو انه طقس خايب البارح ماهوش باش يروح هكاك دونك فما الانترفونسيون تاعي فما الانترفونسيون تاع منال عمارة فما دي جي جانجر كان معايا فما ان اوتر دي جي دونك لا سواري نقولوا اي تي سوفي والحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل دونك اليوم البدايه الفعليه ما نقولوا للمهرجان مهرجان الضحك في الدوره الثامنه نتاعو وباش تكون معك انت ولامين في النسخه الجديده من زمجري يعني النسخه الجديده والمده اللي فاتت سمعت انه فما عرض واحد اخر جمعكم ما بعثكم وقلت انه زاد هذه نسخه جديده شنو الفرق ما بين النسخه الجديده نتاع الاسابيع اللي فاتت والنسخه الجديده نتاع الاسبوع الجاي لا تنحكيوا هذيك باش تولي كي لوجيسيال ميزا جور او بون نحط الامور في اطارها الاول ما نشوف هو لو تياتر سي لا في معناها حاجه حيه عكس السينما والتلفزه اللي هي صوره جامده اون فوا صورت سي فيني اما المسرح حي معناها يواكب الشيء اللي قاعد صاير وزيد الوان ما نشوف في بوكو دامبروفيزاسيون صحيح انه زميغري فيرسيون 2014 تبدلت فيها برشا ومن الحاجات اللي تبدلت المهمه انه ولات فما بارتيسيباسيون تاع دي جي دانجر في الشو نتاعي دونك انا نعمل ونحب برشا انه لو سبيكتاكل يكون فريمون ان فري سبيكتاكل دونك ولكن من العرض اللي فات للعرض هذايا فما مانيش باش نقول توت معناها لا بيس كلها تبدلت ولكن فما ديفانج ضد فما حاجات صارت في تونس توا باش ندخلوها في اللعبه معناها فهمت وانا ندخل برشا معايا الببليك دونك الببليك اللي بارتيسيب افيك موا ما نعرفش كان جيت في العرض اللي فات طلعت معايا الببليك سيغ سان وعملنا جو سيتي فريمون اون امبيونس فاميليال اونتر غيومي معناها ما بعدنا الكل معناها دونك هي السهريه لا بروميير بارتي فيها لامين نهدي دونك برشا ناس يحبوا على لامين وميم تان سي كوم ان اكزرسيس لامين خاطر عنده برشا معروضش ونحضروا في مسرحيه جديده اللي تو نحكيوا عليها في فرصه اخرى والا بعد ولا بعد ولا بعد هذه باش نسالك عليها من بعد فوالا لكن دونك البارتي الاولانيه فيها لامين 30-40 مينوت حاجات سانسوري قبل ما تعديتش دونك كوكتيل باش يعملهم دونك حلو برشا زاد سا مارشي كوم با بوسيبل معناها لامين كي يطلع العباد ترشق بالضحك ديجا لامين فوالا تو سامبلومون دوزيام بارتي ازمجري فيرسيون 2014 افيك لا بارتيسيباسيون دو ديجي جانجر برشا جو وبرشا امبيونس وبرشا ضحك يعني كيفاش تتلاقى انت ودي جي في سهريه هذا اللي باش نشوفوه الليله لا يعني ماش البرومو ماش البرومو كامل يعني كيفاش نجم تخدم مع ان دي جي اللي نورمالمون ما يتكلمش عنده موزيكته عنده دي سون اخرين باش يخرجوا كيفاش نجم تخدم مع دانجر بالنسبه للشو هذا هو شوف باش ما يبداش الواحد يفلم معناها وانا اول واحد وجو هذاك الكل معمول بها في فرنسا في الستاند اب لو ديبار تلقى ان دي جي ولا ان نيموريست يخدم هو دي جي دونك فيو كو انا سبيكتاكل نتاعي سي فريمون ان سبيكتاكل وفيه موسيقى وفيه 4 تابلو دو دانس دونك او ليو دو ميتر ان سي دي في عاد نحطو سي دي جو بريفيري انو يكون لايف ويكون فما دي جي سور سين معايا دونك فما معناها تعامل مع بعضنا فما ضحكه فما تمقعيره فما بوبليك ندخلوه معانا دي جي يحب يسمع موسيقى فما اون انيماسيون معناها جوستومون يعني خاطر علاش الناس اللي يطرح نفسه يعني هل انا كاتب جدول هاي دانجر حط لي الاغنيه هذيك ولا والا باش تكون دانجر باش يكون زاد في وسط الشو هذا اللي باش نشوفوه الليله هذا اللي باش نشوفوه الليله دونك بون نخليه زاد كمان عامل سوربريز خاطر جو با تو ديفوالي معناها فهمت ولكن فما اون كولابوراسيون خلاص الدانجر ما بيعيس الدانجر انت ما هو منك ليك منه في زيت وهي قليل قال الراجل دونك فما بارتيسيباسيون حلوه هي راهو سيتي معناها هكا هبلة أنا حبيت نعملها وقتها في الكلوتور متاع الفستيفال متاع بنزرت خطفت ولعبت شيخت عليها قلت ولا aujourd'hui معناها سي ما نوفيل فيرسيون دو زميغري دونك دي جي دانتر باش يولي ديما موجود معنا دونك فما الموسيقى فما شتيح وفما برشا ضحك والعباد ينجم يشوفوا معناها على الباج نتاعي دالي النهدي والا على الكونت نتاعي يشوفوا لي فيديو نتاع الجمهور قداش عامل جو في المسرح لانه ما نحبش انا بوك تعرف فما برشا نباره في تونس فما ساعات عباد ما غير ما يشوفوا معناها يهبطوا دي كومونتير اللي نحب نقولوا للعباد اللي تسمع فينا توا اجيو شوفوا احكموا انتوما راهو غارانتي 120% غير اي امبيونس بدلوا شويه تفردوا شويه يزينا من السياسه والجو هذا الكل والمكهرب دونك ما فيها باس اللي يجيب مرته ولا المراه اللي تجيب راجلها ولا العائله في نفس الوقت الامبيونس عائليه معناها عائليه ماك تعرف توا كلكو وين منشو معناها اوزي يعني برشا يعني مش منقول شويه ساعات فما عباد ما كريم يحبش يجي هو وابوه ولا هو واخوه انا نقول اللي لا فاش كنت تقصد محمد لا اختيارات برشا ولا ما نقصدش في واحد راه برشا باش تبدا في بالك اللي فما برشا ولا توا ما عادش واحد بركه وهي اختيارات فما شكون يقول لك انا اخويا نحب اوزي نمشي انا ومرتي ما عنديش حتى مشكل ولا تريز اوفير فهمت اختيارات انا اللي حبيت نقوله انه سبيكتاكل نتاعي انا ولمين سي فريمون فاميليال دونك العائلات وفي نفس الوقت نقول اليوم العرض à partir de 20h ما عادش فما برشا تسكر دونك العباد اللي يسمعوا فينا يجريوا للمسرح يقصوا تسكرهم الليله راهي غارانتي بالموس واللي ما يضحكش وما يشيخش نرجعوا له النقود نتاعو النقود نتاعو حكيت على فيرسيون 2014 بالنسبه للمسرحيه اسكو باش تعمل كيما برشا فنانين الفيرسيون جديده والفيرسيون 2.0 2.5 يعني جدرسها يعني بالحق يعني لا بالحق يعني اسكو باش تقعد تخدم زاده على زمقري عاود انا تو الحمد لله يا ربي زمجري كانت كم une expérience هكاك اللي entre deux films ما تعرف انا مخرج entre deux films حبيت نعمل une expérience théâtrale خاطر عملت théâtre قبل ديجا دونك قلت نعمل 10 15 عرض ماكسيموم et je reviens à mon film aujourd'hui عندي عام و 3 شهور نعرض في زمجري العرض نتاع نهار السبت باش يكون العرض 60 معناها au lieu de 10 je suis arrivé à 60 représentations الحمد لله يا ربي avec plein de complets عملت برشا ولايات عندي 3 autres représentations de زمجري منهم لو 1er مارس في باريس وباش نسكر الزمقري لانه اولا بدات باش خرج سبيكتاكل جديد نتاع لاميد اللي انا فيه مخرج ودراماتورج و ميم طون برودكتور و ديستريبيتور و ميم طون عندي معناها الفيلم نتاعي اللي باش نرجع له وعندي فكره اخرى معناها نوتر قال الراجل جاتني بروبوزيسيون نتاع مسرحيه جماعيه دونك قاعد ندرس فيها دونك ما نقلق انا قلقي ديجا حتى في المشاريع نتاعي القديمه ما نحبش هكا نقعد هكاك معناها جامي بيان تتحرك برشا دونك خلينا نبداو حكيت على برشا حاجات خلينا نبداو من العرض الجديد نتاع لامين والمسرحية الجديدة نتاع لامين شو نجمو نعرفوا على تفاصيلها لامين يرجع بمسرحية جديدة عمل مسرحي من قبل راح نسمعوا لامين باش يرجع مسرحية جديدة مسرحية جديدة لكن توا ظهر لي بديت تحكي عليها وكأنك يعني برشا حاجات تحطت في بلاصتها بالنسبة للمسرحية قبل كل شيء نحب نزيد ناكد على السهرة نتاع الليلة لوفرتور دو فيستيفال دو ريغ الليلة 8 نتاع الليل في المسرح البلدي دونك جاو مازالوا شويه تسكر مش برشا بالحق يجاو باش تضحكوا معناها من الاعماق هذاك هو الميسيون نتاعنا الوحيده انا والفنان القدير لامين نادي انه الببليك اللي باش يجينا يخرج والا يشيخ ديجا في سبيكتاكل ويخرج فرحان بالنسبه للمسرحيه الجديده كما قلت لك احنا توا قرابه 5 شهور راح نحضروا فيها بعد لو سكسي فينومينال دو مكي وزكية السردوك الرايشو سي لو ترويزيام وان مان شو دو لامين نادي سور سين دوزيام وان مان شو دو محمد علي النهدي اوتون كوميتير اون سين بعد نجاح الحمد لله يا ربي سردوك الرايشو الكولابوراسيون راجعت برشا يقولوا علاش ديما لامين مع ولده مع اخوه دابور ما فما حتى اون لوا كي انتردي معناها باش ما نخدمش انا مع لامين هذه الحاجه الاولى حاجه ثانيه اون شونج جامي اون ايكيب كي غان يظهر لي ما نعرفش كان فما حاجه اخرى قولوها لي لانه عملنا سردوك تبارك الله عملنا زمقري تبارك الله دونك قاعدين نخدموا اون بليس فما كورون كي باس اونتر نو معناها الحق نتاع ربي بخلاف البو وحتى البو والولد مش مشكل معناها الماء اللي ماشي لصدر الزيتونه اولى به معناها ما جنو كاش ريان دي تو فهمت دونك برشا ضحك برشا شيخه اسمها وين ماشي المسرحيه تدوم ساعه و40 دقيقه لامين يبقى انتربريتي بلان دو بيرسوناج كيما عاود الناس الكل وسوف تيتر اون سوربريز ما نجمش نعطي لي ديتاي على خاطر ماك تعرف نعطي لي ديتاي تنجم من بعد جمعتين نلقاهم في سكتش في التلفزه بالحق انا مره لهنا نقولها علنا مره لهنا مع صاحبنا وصديقنا ميغالو تقابلت انا وياه في الموزايك اش عندك جديد قلت له راه عندي زمقري وبور بوكو تو بار كوم سا يا بريتو نحن نجيو لتونس باش نعملوا جو تو سا وانتم من غدو في ميغالو نلقاها عامل سكيتش من غدو في الموزايك على الزمقري اللي جايين معناها لكن كريم كريم كريم البيرسوناج نتاع ميغالو بما احنا حافظينهم لي بيرسوناج نتاعو كل يعني عنده ملي بدا معنا ميغالو في الراديو عنده كريم ديما اللي كريم لو كوزان دو باتا غيمكا لو كوزان انا مانيش من مش اتهام بالعكس سي بيان سي اللي اون سانسبير لان دو لوتر معناها انا جو مانسبير منه هو اللي سانسبير مني انا معناها حاجه باهيه اما سي فري انك ساعات معناها كي تبدا انت حاجه تخدم عليها ديبوي دي موا اي دي موا ومن بعد دو جور لوندومان كوم سا تلقاها في حاجه كلي ترخك شويه معناها سيت سكتش مشى في وقته في الراديو في سيس خوك دونك هكا ما هيش ما هيش انا بيت نحفل برشا راه ميغال باش تبدا في بالك انا مش بتفنش بالغلطه انا نقول له ان توكا ما نحبش نعمل مشاكل. لا لا بالعكس ان توكا. لا لا جوست فما سؤال بالنسبه لليمين لهنا والناس. نعرف انه اليمين من الناس اللي يعني يلقى حريته في الكلام يتكلم. اول عرض لليمين بعد لو 14 جانفي مع الحريه هذه وعنده حريه باش يتكلم. اسكو باش يكون محرحر بالنسبه للتكست يعني هذا ولا ايجا؟ نقول لك حاجه مهمه جدا. راو الحريه سي تان بيج وفما برشا ناس فاهمينها بالغلط. خاطر aujourd'hui c'est très facile de parler et de dire des choses هكا وتشد مثلا وزير ولا رئيس تبدا تمقر عليه وتبلد وتتبولد حتى على عاهاته الجسديه وهذا اللي قاعد صاير في برشا اعمال. احنا اوني با دون سو ستايل كومبليتمون ما لا انا ولا لمي. معناها هذه اختيارات نعاود نقولها اختيارات. فما شكون يختار حاجه اخرى هو حر في اختياراته. المسرحية باش تكون من نوع لامين خاطر اجوردوي فما لوان منشو دو لامين. معناها مدرسة لامين في لوان منشو. هو وقت نخدمه ما يحبثش يدخل في تحت سقف متاع الديريكت والمباشرتية ولا ذكر الأسماء. فما برشا نقد فما برشا حرية ولكن نقد لأوضاع اجتماعية لعقلية أكثر من الأشخاص لأنهم الأشخاص يمشيوا على رواحهم راهو. ولكن تقعد السياسات أو الإيديولوجيات الغالطة أو العقليات هي بيدها. معناها كريت تو معناها الحكومات تتداول ولكن ديما عندنا مشاكل في تونس. دونك ما نقعدوش معناها النقد نتاعنا متعلق بأشخاص. المسرحية كما قلت لك ممكن الميزة أو الحاجة الجديدة في المسرحية هذه أنها فيها برشا غناء. أنه لمين بشي غني برشا في المسرحية هذه. دونك حاجة جديدة على المكي وزكية وسردوك الريش. اوكي دونك نداء الميغال وما تعملش غنية غدو في سيس خوك. لا لا هتورجي أنا وياه ميغال وغدو نحفلو هكاو. نفدلك عليك. دونك هات نذكروا ملاء مرة أخرى بالحدث الليلة افتتاح مهرجان الضحك. لمين النهدي محمد علي نهدي في النسخة الجديدة لمسرحية زميغري دي جي دانجر باش يكون في رونديفو. بالنسبة للناس اللي هكا يعني شافوا لي فيديو نتاع المسرحية على فيسبوك ينجموا اليوم يجيوا ويكتشفوا الفيرسيون الجديدة لي فان جدد اللي باش يقاوم الليلة في الفيلم. فما برشا ناس يجيو بون كي تقول لامين نهدي كمان معناها مثلا جاتني من الكريتيك علاش تخدم على لامين نهدي باش يجيك جمهور. اي اي نخدم زدت لامين نهدي باش يزين الجمهور شنو المشكل معناها. ولا علاش لامين معك انت يقولوا لهم راهو الفنان القدير لامين يخدم مع العديد من الفنانين الاخرين في سهريات اخرى. راهو مخدم مع جعفر خدم مع بن ديرمان خدم مع نصر الدين الله يرحمه. كانت سهريات تخدم حتى افيك دي جون يخليو لامين في الاخر ويعديو لي جون باش العباد تقعد تستنى وتتفرج فيهم حتى لين يوصلوا لامين. احنا بالعكس انا في السبيكتاكل نتاعي شالنج وتحدي كبير اني نخلي الفنان القدير لامين نهدي من الاول ومن بعد نجي انا بساعه ونص وتبارك الله. معناها فريمون جو سوي اغريابلمون سوربري. لو بوبليك اي لي لا جوسكو بو. البوبليك يقعد يصفق بالدرجين بعد العرض والحمد لله. وهذيك هي الفايده وهذيك هي الميسيون الحقيقيه للفنان خاصه اليوم التفرهيده على المواطن التونسي. اي اون توكا ما مراش منها حاجه اللي يزمت تتجبد ديما. حتى واحد مسال عادل امام قال له شبيك تخدم ديما مع ولدك محليك فوالا محليك. برشا نباره حشاك يقولوا في الكلام هذا. انا ساعات نجاوب بان كي نلقى شويه وقت خاطر قال الراجل جاي دوتخ شا افويتي. مي ساعات على الفيسبوك نلقى هكا نبار او اثنين نجاوب ونعطي دي زيكزامبل نتاع عادل امام ورامي امام اللي رامي امام مخرج معناها كبير وبو عطاه الفرصه بالحق. ولكن ما فما حتى مشكل معناها بالعكس. والا اسماء كبيره في العالم كيما مايكل دوغلاس وكيرك دوغلاس كيما العديد والعديد من الفنانين اللي ولادهم معناها بالحق سامحني عاونوهم والديهم ولكن عملوا لي با نتاعهم. وانا الحمد لله يا ربي دوبوي 20 ans دير. فما حاجه مهمه جدا يلاحظوها العباد واللي تعرف فريمون اني انا حتى في الليمور نتاعي وحتى في مسرحيتي مانيش نقلد في لامين. ممكن حكايه تقليد لامين مثلا جات للعربي المازني اللي العربي زاد يستعرف الحاجه الباهيه واللي يقول انا معناها أستاذي لمين وبالحق معناها من مخديت من عنده برشا يسانسبير من لمين يسانسبير بكو من لمين. ولكن أنا عندي شخصيتي من اللي بديت رأو من اللي عمره 16 سنة وفي مسرحية يعيشوا شكسبير مع محمد دريس. دونك جي توجور ما بيرسوناليتي وحتى كي قمت بتربصات في المسرح افيك لي بلو غران منهم فاضل جعايبي سيسكي مدي يقول لي انت دالي مختلف على الفنان القدير لمين نهدي والفنانة القديرة سعاد محاسن لأنك عندك البيرسوناليتي متاعك. يعطيك الصحة محمد علي. يعطيكم الصحة انتم مزيكا فهم ديما في الموعد والحمد لله. دونك ديما في التظاهرات الكبيرة ديما مع الفنان التونسي. عندكم ساعات ريقكم شوية تسيبوه اما مش باش القرصوم ودو تعديو روح هاكا ولا باش باهية ولا كيكو برا داي اخرانية باهية. عودة تحب تعودة؟ لا لا لا يعطيك الصحه محمد علي نادي حاجه برك نحب نقولها راهو عندكم نشاز كبير في موزايك فيهم برسمكم القولي حل ابراهيم الطيف برحمه بوك امان راه تخش عليها بالتوميه بالعربي لا لا يعني ريتها سوني بالتوميه كي تتكلم بالسوري ايه. ابراهيم الطيف بالتوميه كي يتكلم بالعربي ما يعرفش الفرق ما بين الشلطه من فوق والشلطه معناها عملوا له ايه كيفاش تحكي على واحد موش هنا يعني خلي مره جايه نستدعى انا نقول له في وجهه استدعاني مره جايه توتر يعطيك الصحه تحيه لابراهيم انفد الكره يعطيك الصحه محمد علي دونك الليله الموعد مع لامين ومحمد علي نادي في نسخه جديده المساحي تزميقري في افتتاح مهرجان الضحك بالمناسبه هذه مهرجان الضحك للمتابعه اخباره لديكلاراسيون les interviews تقاهم على موزايك اف ام على السيت بتاعنا www.mosaikefm.com مثالش انا مازالوا شويه سكر لا ابار هذاك مازالوا بالحق شويه سكر مشيو كملوهم خلينا نعملوا جو كي تبدا كومبلي هي الاسبوع اللي فارت كومبلي الاسبوع اللي قبله كيف كيف كومبلي والحمد لله مازالوا شويه نكملوهم خلينا نعملوا جو كل ما بعنا مع العلم انه نحن نحكيوا على الفستيفال دو غير يزمنا زاد اون سيت المشاركين التوانسه سورتو في الفستيفال دو غير يعطيك الصحه فما كمال تويتي فما محمد جبالي فما مسرحيه ثلاثة نساء دونك ويكبو الفستيفال حدث كبير يعطي صورة جميلة على تونس لأنه صورتنا مالوريزمون في ثلاثة سنين الأخرانيين هذو خايبة برشا للغرب دونك نوريو فستيفال ونوريو التوانسة شيخين ونوريو التوانسة يمشيو للفستيفال ويمشيو يضحكوا ويخرجوا للشارع إيماج باهية نعطيو على تونس خاصة أنه احنا توا بحكومة جديدة متفائلين برشا وإن شاء الله يا ربي الفستيفال هذا يدخل كذلك للمناطق الداخلية المحرومة اللي بالحق بالحق محرومة بأتم معنى الكلمة على جميع المستويات يلزم نخمو في الناس هذوما نخمو فيهم اجتماعيا اقتصاديا وكذلك ثقافيا شكرا لك محمد علي نادي نرجع بعد شويه ونذكركم نضيفنا الثاني اليوم في نجوم باش يكون بلتي باش نحكيو على بابام بالمناسبه فما علاقه حلوه يا زلمه بين بلتي ومحمد علي خاطر ديجا سامي الباك غناها بلتي وغنيه انت اخرجت له هي الغنيه واحد من افلامك هي ان دوموند مني انا في فيلم المشروع دونك الفيلم المغير ما نقدمه اللي خذا جوائز عديده بالضبط. في عالميه ومشى من بالمناسبه نحب نهني الفيلم التونسي اللي مشى لكليرمون فيران اون كومبيتيسيون توا لانه كليرمون فيران هو اكبر المهرجانات في العالم في الاشرطه القصيره مشيت له انا بفيلم المشروع فما فيلم تونسي توا مشي له اون كومبيتيسيون دونك نهني المخرج نتاعو في نفس الوقت الفيلم هذاك طلبت من بلتي باش يعمل لي غنايه للفيلم اسمها سامي الباك والكلمات كانت البلتي وانا والاخراج كان لي انا الكليب موجود على الفيسبوك على اليوتيوب تنجموا تشوفوه راهو اون 2008 هذاك باش يبدا العباد في بالها خاطر باش الناس خابلونا تو عرفتك ولينا لا لا لا سي ان كليب كي دات دو 2008 سي ان فيلم كي دات دو 2008 لو بروجي ان فيلم كي بارل دو لا سانسور اي وي اون 2008 بالضبط يعطيك الصحه محمد علي نهدي دونك بالتي وظيفنا في الساعه الثانيه من نجوم على موزايك فيلم نرجعوا للموزيكا نتاعنا بعد شويه نلقاو كريستال ووترز نلقاو جيبسي ومن بعد نسمعوا تامر عاشور تسلم وسميرة سعيد تغني لنا مازال معنا متواصل حتى المساعتين على موزايك كافيه في نجوم كفون حماني على موزايك كافيه ماضي ساعة واربعة توبة تسمعوا في نجوم مع هشام العريف ومحمد علي سويسي باش نحكيو برشا على الراب باش نحكيو على بلتي والغنية الجديدة نتاعو باش نساوى حماني خاطر بعد شوية باش نسمعوا بابام بابام المورسو الجديد اللي خرج على لي ريزو سوسيو المدة هذيا بلتي باش يحكي لنا عليه باش يحكي لنا على جديد وزاد في الدقائق الجاية من نجوم لكن قبل هذا نمشيو في ساعة انجيزة للدوحة وين أو الهادي زعيم المدهذية حاضر في مهرجان مهرجان ربيع السوق واقف الدوحة والمهرجان هذي حاضر فيه مجموعة كبيرة يسر من النجوم نجوم الأغنية العربية هادي زعيم كان عمل حوارات مع مجموعة كبيرة من نجوم هذوما فما شكون اللي مازال زادا باش يعمل معها حوارات دونك ديما تكتشفوا جديد على موزايك كافيم ولا على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net هات نشوفوا شنو عنده جديد اليوم هادي هادي مرحبا بك مرحبا داني مهرجان سوق واقف يتواصل ليلة فما سهرية فارس كرم في انتظار انه بعد غدوة نلقاو الفنان كاظم الساهر فما الشيب مامي فما محمد عبدو كنا شفنا حفلات ناجحة جدا الأصالة نصري لطيفة والصابر الرباعي بطبيعة النجوم الصف الأول كيف كيف متاع العالم العربي الكل موجودين في المهرجان هدايا والمهرجان متواصل الاختتام باش يكون مع الشيب مامي باش يكون نهار 6 فيفري بالنسبة للمؤتمرات الصحفية فما برشا حديث يتقال فيما يتعلق بالتصريحات نتاع النجوم لقينا تصريحات نارية للكثير من النجوم في المؤتمرات الصحفية بحكم أن المؤتمرات الصحفية نلقى فيها مجموعة كبيرة من أهم الإعلاميين العرب اللي يجوا من دول العالم العربي لتغطية هذا المهرجان باش نخليكم مع الحوار جزء من الحوار اللي عملته مع لطيف العرفاوي بخصوص مواقفها ومنحها من تونس وآرائها السياسية اسمع بعضنا التصريح هذا يصعب علي برشا يصعب علي برشا اللي فكروا هكا لاني انا لما يكون قدامي الافات مؤلفه من شباب تونس إن كان منحازين للتجمع أو منحازين لأي شيء آخر، ليهم فكر آخر. أنا تونسية في الأول وفي الآخر، أنا مع تونس، مع المختلف، مع المتدين ومع المش متدين، مع العلماني، مع المفكر، مع أنا مع كل هال. أنا تونسية في النهاية. يعني أنا لما نغني لبلادي، حفل 7 نوفمبر على فكرة كان الغرض منها الإساءة، وأنا شرفني أن كنت نغني في 7 نوفمبر لأنه عيد بلادي لمدة 30 سنة أو 23 سنة. أنا شرفني أني أنا كنت نغني في جمعية بسمة ونعمل حفلات في قرطاج لصالح جمعية لأنها تمشي لصاحبي الاحتياجات الخاصة. يشرفني ويزيدني شرف لأنه أنا بلادي نغني لها في كل الأماكن في كل الأوقات، واللي يعجبه، اللي مش عاجبه هو حر، لكن هذه هي أنا. أنا أغني لبلادي في تونس وفي مصر وفي لبنان وفي العراق وفي الخليج وفي ميامي وفي باريس وفي لندن. نغني لبلادي، واللي ما يعجبوش هو حر، ما نش نفرض على الناس تحبوني، لا. لكن أنا بالنسبة للنظام، أنا لكن عندي غرفة في قصر قرطاج، ولا كان عندي نعرف شنو اللي صاير داخل القصور. أنا عمري للرئيس زين العابدين حضر لي حفلة، ولا عمره دعموني ولا بشيء، لا ماديا ولا معنويا ولا أي شيء. أنا اللي كنت مكافحة بمجهودي، وهذا شرف لي أرفع راسي به كمرأة تونسية. اليوم البعض يقولوا لطيفة لابد لها أن تعتذر عن أنها صرحت قدام الناس لأنها بنت التجمع. أنا مش فاكرة أني قلت هذه الكلمة، لكن لو قلتها وقتها، لأنه كل الحضور كانوا طلبة التجمع. وعلى فكرة أنا وقتها ما قلتش كلمة، هم خطفوا مني المايك وقالوا هما كلام. فكرها مليح الحفلة هذيك، كنت أنا وصابر وصوفيا صادق، احنا 3 كنا في هذه الحفلة. فأنا أني نغني في 7 نوفمبر، طيب ما أنا نجيل تونس الرسمي نجي كفنانة مرتين في قرطاج في الصيف، يا عيد المرأة يا عيد المرأة في يعني يا عيد المرأة يا حفلة تبع مهرجان قرطاج، وفي الشتاء هذا في الصيف، وفي الشتاء نجي في الاحتفالات لما يطلبوني ونغني لسبعة نوفمبر. لما جاء الرئيس وسمني 3 مرات أو مرتين، هل هذا لأني أنا مثلا منعرش شاركت معاه في حملة انتخابية ولا حاجة؟ لا، لأني أنا أمثل بلادي في النهاية. يعني لطيفة العرفاوي حكيت مع الهدي زعيم بتبيع في حوار، سمعنا بارتي منه من هارين على موزايك كافين في هيت بوكس، وقتها قالت لنا ماهيش متفائله باللي قاعد صاير في تونس وبلدان الربيع العربي في 3 سنين الاخرانيين. دونك علاش زاد كان وقتها جبدنا الموضوع وقلنا اللي عبرت على فرحتها، وانا فخور انا غنيت في 7 نوفمبر وغيره. على كل نسكروا كتحب ملف لطيفة عرفاوي هدي زعيم، خاطر مشكله لطيفة كاو حاضره غادي كيف قلت مجموعه كبيره ياسر من النجوم، لكن ذكرنا بشنو مازال بالنسبه للبرامج وشو مازال زاد بالنسبه للحوارات واللقاءات اللي عملتهم غادي. اهم انا مزيكا كما الفنانه نوال الكويتيه باش تسمعوها في حوار خاص المزيكا فيها، باش تسمعوا كيف كيف فارس كرم اللي بعد تقريبا اقل من ربع ساعه باش يكون موجود مع الاعلاميين قبل سهرته الليله في مؤتمر الصحفي، من غير ما ننسى محمد عبد باش يكون في السهره قبل الاخيره، من غير ما ننسى كاظم الساهر زاد كيف كيف اللي باش يكون موجود مع فريده العراقيه تكريم الاغنيه العراقيه، وطبعا السهره اللبنانيه الكبرى سهره تكريم هيام يونس وبمشاركه راغب علامه ونانسي عجرم، ثم سهرة الاختتام باش تكون مع امير اغنيه الراي الشمامي اللي باش تكون بتبيع سهره استثنائيه. وعندكم برشا حوارات المده الجايه دليل ان شاء الله. هادي زعيم دونك الحوارات كل عاده نكتشفوها مع بعضنا في هيت بوكس والا في البرامج زاده نتاع موزايك كافيه، اذا كان فما حاجه عاجله وتنجموا تقام زاده على السيت نتاعنا www.mozaikefm.net. شكرا لك هادي زعيم. بالنسبه لينا احنا باش نرجعوا للموسيقى في انتظار انه يلتحق بنا بالتي. نحكيوا اليوم على بام بام الموسم تاع بالتي، وتنجموا تصوتوا الاغنيه هذه وتقولوا رايكم في السونداج اللي هبط على السيت نتاعنا www.mozaikefm.net. ناسي عجرم عامل عقل باش تلقاو 50 سنت جاست ليل بيت، وموزيكتنا وجونا مازال متواصل على موزايك اف ام في هيت بوكس. لا في نجوم، سامحوني. ما بين نجوم نحب نحس الثوره، نحب نحس شعارات الثوره منهم هما الكلمه دجاج، ما الناس ما فهموهاش علاش توانسه قلنا هيك دجاج دجاج دجاج دجاج بابام بابام بابام بابام بابام بابام بابام بابام هذه اسمها تسجيل. كل يوم طلع لنا تفريكة حكومة مريضة كلها تكذب عليك ليدة، تونس نهضة وعريضة، مجلس تأسيسي تخلويضة، سوق عربي نقصته ميضة، رئيس بلد تحكينا على سنة وفريدة شكون لي يكتب في دستوري كومية تحكي بالسوري قلتوا لي عملتوا ثورة والثورة تلعد جينا في حكومة حنتوري يركب الحنتور وتحمتر سوالي ديما مزمر ماك العم سوالي محمدر الخضرة أغلى مزطلة لا تصلي تلع في الشيخة الفلفل مارشي نوارد شد علي حبس وترنيخة عمري ما كنت تصور نوستو للتصور هذا شعب ماشي في المضمضة لحمة في فم القطاضة حاسين حكومة خلواضة مجلس تأسيسي أضحوكة مرقد خضرة شكشوكة مجلس يشتع الدربوكة ظهر لي شميل الكوكة ما تفهم فاش يقولوا الشعب قالوا لهم فما ارهاب قالوا لهم يعملوا في الرياضة فرجع روحوا عالشط فرغبوا ماذا فش عم بيترنى ويراني في امورينو وينو رئيسي وينو يكور ربي عينو كي خلينا قاعدينو خلينا بنتومية تحكي على كوستاريكا سان مارينو احكونا عالزوالينو علاش تباهم في الرجالة رئيسي محلى زينو قمص مع الوكالة هزيتوا المليارات وخليتونا حفلة سرقتونا الغاز والضو خبزة خضرة وسبالة احكونا على حل بلاد علاش تحكونا على بنما نندبهم ها حكومة عملتي صندوق الكرامة ألفوا مية مليار وقلتوا تكسو إيتاوة ارجعنا للجاهلية والضريبة يا حلاوة اللورو بزوز ونص هلا غالب باش نقولوا الشعب ينقص منا تستايلونا لا نوبالي جيت انتوما يا لطيف البلاد دخلت في حيط نعجب في فم العفريت شعب مسامر جاز فريت كيف ما قلبونا البرزوقي البلاد ماشية كعكة البلاد قسموها كعكة واحنا الكعكة الحصيل وكلاو الكعكة يا وكالة سيد وكولو الشعب اسهل اسهل ريفران ريتو بحياتي تاع اغنيه دونك وسهل ياسر باش تحفظ بلتي مرحبا بك على مزيكا النور صباح النور مرحبا بكم الحمد لله الحمد لله يبارك بانك البارح زاده كنت في سبيكتاكل ويعني وجيت للمخر بالشاكا كنا في جربه كنا في جربه وجينا لهنا ديريكت و وكالعادة ديزولي على الرتار لا مش حتى مشكل المهم جيت دونك المرسو جديد يعني الناس كل كانت تستنى في بلتي شبيبتا وفجأة رجع بمرسو المرسو موش كيما الريبرتوار تاع بلتي اللي استنسنا بها في الأشهر اللي فاتت واستنسنا بها ما عند بلتي اون جينيرال سي سي بابام بابام يعني علاش الغنية هذه هكا توا في الوقت الحالي والله ساعة نهديها لمبارك مبارك على خاطر كان سمباتيك ياسر حكاية بابام جد فدليكة هاي يعني جد فيت في وأور ألبوم يعني ماهيش مبرمجة في الألبوم خدمتها أنا والولاد هكاية فيت في معناها حابين نخرجوها يعني جوست على الجو على الأمبيونس يا اخي ما نعرفش انا عملت حكايه بليز اون يعني بون تو نحكيو على الحكايات اللي عملتهم الاغنيه لكن برشا تسالوا على التوقيت بتاع الاغنيه بلتي فجاه يخرج اغنيه بعد بنهارين من اللي مشات الحكومه بعد نهارين من اللي تعملوا الدستور، علاش ما خرجتش في وقت النهضة مثلا؟ والله هاني قلت لك صار روتار على خاطر صورنا الكليب وكيف نقولوا فيها وقعد شوية في المونتاج وفي الميكساج في الواحد في الستوديو، صار روتار بون معناها جات في البرولونغاسيون هذا مش في يعني جات في البرولونغاسيون يعني فما برشا عباد قال جات بعد ما وفات طرح. ما هاني قلت لك برولونغاسيون برولونغاسيون برولونغاسيون على خاطر على برشا حاجات مازلت بالنسبه لي انا فلو يعني شويه. دونك بالتي زاد اللي مستنس اكثر التكست نتاعو ماشي اكثر للسوسيال. المره هذه مشى للبوليتيك، علاش؟ بون بوليتيك معناها كاريكاتور، فهمتني؟ يعني كريتيك فيه برشا كاريكاتور، فهمت؟ بون حكيت على غلاء المعيشه فيها، حكيت على معناها خروج على الموضوع في المجلس التاسيسي الور كو فما معناها دي سوجي ما اهم باش يحكيو فيهم، حكيت على دينارنا كيفاش طاح، كيفاش اللورو طلع، ودانكو كيف جاء الدستور الدينار طلع، وفاهم شنو هي يعني فما مشاكل قاعده تعيش فيها تونس فوالا، وفما امور قاعده تتحل بشويه بشويه. وي اي متفائلين احنا معناها ابارتير من الدستور هذا، متفائلين ان شاء الله كيف نقولوا فيها المستقبل خير. شنو الفيدباك اللي جاوك على الغنيه بعد ما خرجت سورتو خرج الكليب على فيسبوك؟ والله كل واحد يعني كل واحد شي يقول، فهمني؟ فما عباد عجبتهم قالوا نيو سكول، فهمتني؟ وبالتي بدل الجو، فما عباد ما عجبتهمش يحبوا بالتي معناها بالتي وبالتي بالتي باش يلقاوه في الالبوم. يعني هاني قلت لك بابام خرجناه تفدليكا، فهمتني؟ جوست على الجو على الامبيونس، فيها برشا كاريكاتير، فيها برشا ضمار، ني بلوس ني مون. سهل ياسر ذا لانه اليوم في تونس انك باش تعمل الجو تعملوا على البوليتيك، ما ريتش روحك مشيت في الموجه اللي صايره، اللي يحب يفدلك ويحب يضحك على سونيا بن تومي، يضحك على المرزوق، يعني ولات حاجه مستهلكه ياسر ونعيشوا فيها المده هذه. وي التونس الكل توا اسمعني، اللي يحب يضحك على البوليتيسيان، معناها التونس الكل، وانا تونسي معناها التونس الكل، فهمتني؟ سينو يعني قلت لك معناها الالبوم سيريو اكثر، سوسيال اكثر، كيف مستنسين بلتي فيه مواضيع معناها ما اهم. يعني قلت لك انا معناها قليل ياسر وين نحكي بوليتيك على خاطر ما تهمنيش برشا، فهمتني؟ تهمني الحاله الاجتماعيه اكثر منها. جوستمون خاطر نرجع لكلامك، يعني من اخر المرات اللي كنت حاضر فيهم لنا في نجوم، ومره المرات يعني كنت تي لانفيتي، وفي البقعه هذيك يعني حكيت قلت راني يعني البوليتيك والسياسه ماهوش شربي، ولا ما تعنينيش برشا. بالضبط، يعني مانيش من الناس اللي تحب تحكي برشا على البوليتيك، اللي يهمني السوسيال اكثر. يعني قلت لك حتى معناها كي حكيت بوليتيك حكيتها فدليك معناها جوست معناها على يعني قلت لك كاريكاتير على المجلس التأسيسي وعلى الوضع اللي نعيشوا فيه، حبيت ان انا نحكي بتفدليك يعني بليس ني موان. اما المواضيع اللي تهمني هي المواضيع الاجتماعيه، البطه كما نقولوا فيها، المتشرد، المغيبين، المارجيناليزي، الناس الحارقه، الناس المتغربه، الناس اللي كما نقولوا فيها اللي ما يش لاقي حظها في المناطق الداخليه، انسي دو سويت. واللي يجب الانتباه في الاغنيه هذه، بما انه احنا سمعنا الفيرسيون الكلين، الفيرسيون اللي في الكليب حاجه اخرى، انه بالتي الى اوزي، فما شكون يتعامل معه قبل الحق وقال انه بالتي خواف، ما يحبش يقول اي كلمه تتفهم بالغلط. المره هذه لقاوك سيد سيبت في الغنيه. لا اسمعني، مش مساله خواف، خواف يعني شو. خواف لا تتفهم الغنيه ولا تتفهم المساج ويقول ها شو كل كلام اللي يقول فيه. مش هذا، ماهوش هذا. انا معناها باريسبي للعباد، باريسبي للفاميليات، وانا حتى كيف نقولوا فيها جي اوزي باش نقول كلمتين معناها ديبلاسي في الغنيه هذيا في بابام، تتسمى حتى شيء بارابور اللي قاعد يتقال في الراب، فهمني ولا معناها تسمع كلام ما تنجمش تسمع اون فامي، هذيا تنجم تسمعها الكلمه خفيفه ياسر معناها تضحك عليها، فهمت شنو هي؟ مش تشوكيك. بالضبط. فما شكون زاد اللي حكى على الاغنيه هذيا قال انه بلتي كانها جواب من بلتي على مورسو اللي نجح بالكدا في الاشهر اللي فاتت حوماني. لا ريانا فوار، معناها حوميني على روحها وبابام على روحها، يعني ما قارنهمش. ماهوش ماشيين فرد ثنية؟ لا ماهوش ماشيين فرد ثنية، ما نعرفش انا. حوماني تحكي على الحوماني، تحكي على الحومة، فهمتني؟ وبابام تحكي يعني قلت لك معناها على، لكن حوماني زاد فيها، حوماني زاد فيها نندبهم، اللي لقينا كلمة في الغناية. اي نندبهم، شكون قالها؟ قالها المفدى منصف المرزوق. ما ترش انها كلمة مستهلكة. شكون قالها؟ قالها رئيسنا معناها نجمو الناس كلي كان نستهلكوها. باه اش قالوا لك؟ خليني نسكر القوس نتاع بابام بما انا بارونتيز قلت انت، خلينا نحكيو نكملوها بالغنية هذه الظاهرة هذه، يعني حوماني اللي ولات فريمون حاجه ولات السياسيين يحكيوا عليها ولات راديوات من برا يحكيوا عليها. مسالناش بلتي اللي يعتبر اشهر رابور في تونس على الغنيه هذه، يعني شنو قولك في الغنيه هذه؟ غنيه ولا لا ساعات كي تبدا كدندن وحدك هكا؟ والله ينشيخ برشا على كافون فهمني، بالمناسبه ان شاء الله ربي يخلص وحده فهمتني ارتيست وما شاء الله معناها مالجري اللي في الضيق تو ان شاء الله ربي يخف عليه، يعني لقى سيكسي كبير، لقى سيكسي معناها ما شاء الله انسان يتمنى معناها يكون في بلاصته فهمتني، صافي بليزير وهذه هي معناها. حكيت على كافون، حكيت على حمزاوي وحمزاوي اوسي فهمتني. بون كافون ما نعرفش انا، تحسوا على خاطر ستيل جديد فهمتني، التونسي ماهوش مستانس بالريغي فهمتني، معناها نسمعوا ريغي، نسمعوا جيمي كليف، نسمعوا بوب مارلي، نسمعوا الفا بلوندي، نسمعوا جانا ريغي مان تونسي صحيح ما شاء الله عليه، والعباد معناها رجعت حتى للقديم نتاعو توا فهمتني، ولا تبع فيه يعني صافي بليزير وان شاء الله ربي يخلص وحلو ويرجع. يغريك النجاح نتاع كافون هذا انك انت في المستقبل بالك شي او بعد ما يخرج من الحبس انك انت تتقابل انت وياه؟ والله بوركوا با بوركوا با، معناها ان شاء الله معناها تواتي الفرصه و ولا ريغي ماهوش ونخدموا نو هو اسمعني هي كل اغزر الراب راهو ينجم يعمل ميتيساج ومرياج مع برشا معناها دي ستيل ميوزيكو اخرين فهمني، سوا ريغي سوا اي حاجه معناها، خدمت حتى معناها مع سامي الروسي فانا وانت تعرف الاغنيه فهمتني، معناها مزبوط وراب فهمتني. باهي نسكروا القوس توا وهيت نحكيو توا على الالبوم، يعني قداش من مره زاده تجي الفرصه باش نحكيو مع بلتي ويحكي على حكايات ولا البوم ولا البوم ولا البوم، لكن ما لينا حاجه شيء من الالبوم. شنو صاير بالنسبه للالبوم وين جيت تحكي على الالبوم؟ الالبوم الالبوم البوم عمناه اللي هو البوم حكايات خرج بيراتي فهمتني، هذاك علاش الشيء اللي خليك ما تنجمش تعمل عليه. فوالا خرج بيراتي اشتر معناها مش اشتر، اغلبيه التيتروات خرجوا سير انترنت ولا معناها، قعدت ونحضر في الالبوم الجديد وصلت فيه 10 اغنيات فهمتني، فيه دي فيتورينغ باهين فيه اعطينا اعطينا لافونغو دي فيتورينغ باهين بون. وتقعد في الفلو هكا اعطينا نو خليني نحكي لك على التيتر وعلى اي فوالا هذا هو اللي عندي. عندي تيتر انا وتونيزيان ورمزي عبد الوهاب ما شاء الله، عندي حكايه اخرى ان شاء الله انا وسمير لوسيف زاد الاكثريه سولوات، عندي مع ديرابور توانز، عندي مع بليد دوغ، عندي مع مصطفى، عندي مع ان جون طالون طاير بكل صراحه معناها ونحييه اسمه اكرم ماغ فهمتني، بيانتو هذه تخرج هذه بعد بابام حكايه سوسيال، يعني قلت لك معناها هذه في السيريو معناها سي دو بالتي اللعب الصحيح اي فوالا فهمتني، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربي يسهل. وقتاش باش تخرج دي سي؟ ان شاء الله دي سي مارس ديبي افريل يبدا حاضر الالبوم والسينجل الاولاني الغريلو السينجل الاولاني دي سي دو سمان بقدره الله يبدا حاضر. دونك ماهوش بشابته برشا اون كليب، لا ماهوش بشابته برشا اون كليب فهمتني، صور ديجا تروا كليب فهمتني، وهذا معناها ان شاء الله دي سي اون سمان نصوروه مع نو باسران ان شاء الله ربي يسهل يعني. وبالنسبه يعني للاعمال الجايه بالنسبه للبلتي محافظ عليهم ما كلش تخرج ماهوش يخرجوا بيراتي زاد يعني ماهوش يخرجوا بيراتي في الكلي يو اس بي في جيبك يصيروا اغزر لي بارتو يصيروا لي فويت فهمني، ميم لافوين في فرنسا صار له فويت، برشا رابيرات امريكان يصيروا لهم فويت معناها، ولهنا محلول اكثر معناها فهمت شنو غادي مالغري اللي هما معناها مصحين مع دي ميزون ديسك ودي لابيل انترناسيونو واحد فهمني ويصير لهم فويت لهنا معناها يصير فويت باهي وخايب فهمتني، باهي وخايب على خاطر احنا ابريتو ما عندناش ال البلاتفورم تاع الصناعه الصحيحه تاع لي ديسك تاع فوالا ميجا ستور والواحد فهمتني، احنا جوست معناها كي باش تعمل بروموسيون تاعك باش تعملها سير انترنت فهمتني، التونسي مالوريزمون ما عادش عنده ثقافه انه يشري سي دي فهمتني، يلقى سير انترنت تيليشارجيها فوالا مش ما عادش عنده ما عندوش اصلا يعني. لا والله اسمعني الانترنت هي اللي كيف نقولوا فيها هلكتها الحكايه هذه فهمتني، قبل كي نحبوا نسمعوا ارتيست نشريوا السي دي نتاعو فهمتني، توا تبدلت العقليه توا كل شيء معناها سي دو كليك تلقاه فوالا فوالا. بي شنو هو جديد بالنسبه للي سبيكتاكل اللي راح كنت في جربه شنو نستناو من بالتي المده الجايه؟ والله المده الجايه بقدره اللي فوالا الالبوم لي سبيكتاكل ماشي على روحها الحمد لله، سينو فوالا معناها اكثر حاجه باش نركز عليها هي الكليب فهمتني، وكاو ما فماش حفلات اخرين، فماش تعاونيات اخرى، نعرفوك تمشي لفرنسا، فما حتى دي رابور ميستيريو مثلا يعني تعامل معك مقبل، يعني البيبان هذه هل يتحل ويتسكر في ساعه والا ديما ديما ديما اون كونتاكت؟ ديجا جاب حفله ميستيريو ديرنييرمون وخدمت له، معناها خدمت له دي برود للالبوم تاعو. عندي غنيتي انا وياه ورابور دزيري اسمه ابوكا عربي في باريس، وصلت اكثر من 8 ملايين توا سير يوتيوب، يعني ولا الحمد لله برشا بيبان تحلت لي في فرنسا. عندي ممكن معناها مازلنا اوني با سور، عندي فيتورينغ مع سلطان اللي هو معناها مصحم على فوين في بونيو سال ميوزيك، وان شاء الله برشا جديد، ان شاء الله برشا جديد. دونك باش نسمعوا برشا جديد بالتي المديده الجاي، وجاي شي فرح. دونك هذا بالنسبه لل يعني الجديد الجديد، خلينا من بابام توا، نحن حابين نحكي على بابام سكنا بارونتيز. دونك فوالا، يعطيك الصحه بالتي، كلمتك الاخرانيه للجمهور بتاعك، للناس اللي يحبوا بالتي واللي يستغربوا نوعا ما، خاطر ما نكذبش عليك، رانا في سونداج اليوم نتاع موزايك اف ام، يعني الناس اللي قالوا انه بابام ما عجبتهمش اكثر. دونك انت شنو يعني شنو تقول لهم؟ يعني ديما لي زارتيست عندهم، قول لهم اسمعني، قول لهم ذيت فدليكه ولا وخرجناها، معناها جوست على الجو على الامبيونس. سينو الالبوم قاعدين نحضروا فيه ويستناوه بقدره ربي، واول لافونغو منه دون دو سمان كيف ما قلت لك انا واكرم، فهمتني؟ على موزايك اف ام، على موزايك اف ام ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه بالتي. بالتي كان حاضر معنا من دقائق وحكى على جديد نتاعو. دونك سمعنا بابا، ما حكينا على بابا، ما حكينا على جديده، وتو نسمعوا له المرسل اللي نكملوا به موعدنا اليوم في نجوم. شكرا لكم على حسن المتابعه، بون ويكاند للناس الكل، بعد شويه نشرة الاخبار وسبور اكسبريس، ونخليكم مع بالتي ونقول لكم جود باي. نحب نشوف عالم جديد، ننسى فيها ايامات مرارة، قالوا لي الدنيا روز ورا شي بريد، عبينا حياتنا بكل سكارة، العمر وجرى بينا ونعيد، يسقينا ما جرينا في الخسارة، يسقي من الصحبة شي ما لقيت، من اصحاب العشرة النكارة، اليوم نحب نشنح ونطير، مع نجوم الليل تشوف اسرارة. نحب نرجع كل صغير صغير، عطي ظهره للدنيا الغدارة. Good bye, good bye, good bye, bye bye bye bye. Good bye, good bye, good bye, bye bye bye bye. Good bye, good bye, good bye, bye bye bye bye. Good bye, good bye, good bye, bye bye bye bye. فدينا ما الدبوسة والكاس والكاس، نهاري ليل بين الناس السهارة، فرحان اليوم في عيون الناس، القلب حزين والضحكة فيها مرارة، شافوني نغني قالوا هذا لباس، حسدوني عالناس تتصفق بحرارة، خلي يقولوا ما عنديش احساس، ما على بالي بالناس الهدارة، الام اللي ربيت وحبيت مشتت ما بين يدين الحفارة، خليت وراك كل صغير صغير، عطي ظهره للدنيا القدارة. Good bye, good bye, good bye, bye bye bye bye. Good bye, good bye, good bye, bye bye bye bye. Good bye, good bye, good bye, bye bye bye bye. Good bye, good bye, good bye, bye bye.